بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه بالحلقة السابقة من الحديث عن المجالس والنجوة وكيف تستغل تلك المجالس والنجوة، المجالس الخاصة خصوصا يعني الشيطان كيف يستثمرها في الكلام التخريبي وفي إثارة الفتن وإشاعة الأراجيف وغيرها. طبعا هذا منهي عنه، الله تعالى ذكر ذلك في القرآن الكريم، وذكره له دليل على أهميته، وأن هذا الأمر ليس خاصا بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. يعني هنا الله تعالى لم يحرم المناجاة، لم يحرم المجالس الخاصة، ولكن حرم هذا الجزء. طبعا حرم قبل ذلك ومع ذلك ما ذكر سابقا، الغيبة والنميمة والفحش وكل تلك الأمور، الكذب وغيرها. ثم أضاف إليها: فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. طبعا يمكن أن يدخل في هذا الباب يعني كل الأمور السابقة، الإثم كل ما ذكر، يعني أن نستطيع أن نصنف كل آفات اللسان في هذا الباب، الإثم والعدوان. الإثم قد تكون هكذا كلمات مثلا فاحشة، كلمات كذا، يعني لا، ربما لا ليس لها ظلم، لا تؤدي إلى ظلم مثل النميمة وغيرها، ولكن هي كلمة هكذا فاحشة بذيئة تدل على الشخص يعني ليس له مروءة، ليس له كرامة إلى آخره. والعدوان هو كل الكلمات التي تؤدي إلى نتائج سلبية سواء لأولئك أو لغيره، ومثل النميمة كما ذكرنا، مثل الغيبة، مثل السخرية ونحوها. وبالتالي الله تعالى لهذه الآية الكريمة: فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، تشمل كل تلك الآفات سواء ما تعلق منها مما يسمى بالذنوب الخاصة وما تعلق منها بالذنوب المتعدية. الذنوب الخاصة التي هي فقط الشخص يتحملها ولا تكون لها نتائج متعدية، وذنوب المتعدية ومعصية الرسول. طبعا لأن كل هذه الأمور ستؤدي إلى معصية الرسول، ومعصية الرسول خصوصا مما يتعلق بالأمة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله يمثل الأمة، مثل ما نقول الآن مثلا أمور التي تتعلق برئيس الجمهورية. مثلا بعض الدول مثلا عندهم الرئيس أو في كل تقريبا الدول، أو الملك مثلا إذا كان يحكمه ملك يعتبرونها رمز، فالمساس به المساس بالدولة نفسها، إهانته إهانة الدولة نفسها. مثل العلم، مثل العلم كذلك يعتبرونه، الجيش أيضا يعتبرونه. وبالتالي معصية الرسول هو يمثل الأمة ويمثل قيم الأمة، والله تعالى أعطى البديل: وتناجوا بالبر والتقوى. بالبر سنرى إن شاء الله حديث عنه، البر هو الوسع الاتساع، العمل الخير المتسع في كل المجالات. يعني المراد أعطانا الله تعالى أن كانوا يقول هناك مجالات كبيرة جدا للخير، للكلام. البر مثل البر، البر هو الواسع، يعني المكان، أماكن الواسع بر، والبر هو الخير الواسع، الخير الكثير. والتقوى: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. علق السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على هذه الآية الكريمة بقوله: هذا في سياق صفحة كاملة أتت للحديث في سورة المجادلة، أتت للحديث عن هذه الظاهرة السلبية والتي تحصل في كل زمان. هنا سيد عبد الملك يرد، يعيدنا إلى أن نقرأ القرآن الكريم قراءة خالية من ذلك الحصار أو ذلك التقييد التاريخي، باعتبار كما يفعل الحداثيون الترخنة ويصورون القرآن بصورة العصر وعي. لا، هذه معاني يمكن أن حتى لو كان فيها الخطاب أحيانا يعني ربما في ظاهره يدل على واقعة معينة، مثل مثلا ما في القرآن الكريم عن بدر وأحد وغيرها، ولكن بسهولة يمكن أن نستفيد منها المعاني الكثيرة المرتبطة بكل العصور. يقول: والتي تحصل في كل زمان، في كل زمان يحصل شبيه بذلك، يحصل حالة من العقد لدى البعض، اتجاهات سلبية مناوئة مشاققة لدى البعض، فتتجه اتجاها تخريبيا وسلبيا وسيئا بدلا عن الاتجاه الصحيح الذي يجب أن يكون عليه الجميع ضمن الأولويات الرئيسية الجامعة ذات الأهمية الكبيرة التي تفرضها المسؤولية. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن الاجتماعات والنجوة في سورة النساء، فقال في سياق الحديث أيضا عن المناجات، عن الاجتماعات الخاصة، عن الجلسات الخاصة وما يجري فيها من الحديث، يقول الله سبحانه وتعالى: أيضا في الآية المباركة في سورة النساء: لا خير في كثير من نجوى، لا خير، لا بركة، لا أجور، لا فضل، لا رعاية إلهية لترك المجالس، لا خير فيها. الخير يعني يشمل كل أنواع الخير في الدنيا وفي الآخرة. يقول أكثر جلسات، يقول السيد ملك، أكثر الجلسات الخاصة والاجتماعات الخاصة للناس وما يدور فيها من الكلام الخاص لا خير فيه. عادة يكون الباعث عليه سلبيته على ذلك الجو في كثير من الأحيان، وليس في، طبعا وليس في كلها، هناك مجالس يعني فيها خير، ولكن هنا الله تعالى قال لا خير في كثير. طبعا نحن نصدق ما يذكر الله تعالى في كثير من نجوى. ثم ذكر الاستثناء الوارد، طبعا هنا القرآن لم يذكر المتناجين وإنما ذكر النجوى، يعني بعض المتناجين أحيانا يجلسون ويتكلمون كلاما صوابا، ولكن قليل بالنسبة لي، يعني أكثر مجالسهم لا خير فيها. وأما المجالس ربما التي يعني يكونون فيها يعني في موقف طاعة أو على الأقل في موقف إباحة، إذن يعني ليس فيها حرج، محدودة. ولكن الكثير من المجالس يعني قد يدخل فيها الشيطان، تدخل فيها الهواء، قد يكون حتى الغفلة، عندما تكون تلك المجالس مصادر غفلة تجعل الإنسان بعيدا عن الأمور التي تجب عليه. لأن هذه المجالس نعم مباحة في أصلها، يعني إذا روعيت فيها الحدود الشرعية، ولكن بشرط أن لا تؤدي إلى، كما ذكرنا هناك ساعات إنسان لديه مسؤوليات مختلفة، مسؤوليات مرتبطة بأسرته، مسؤوليات مرتبطة بعلاقته بربه، مسؤوليات مرتبطة بأمته. وبالتالي هنا عندما الشخص يغفل وينشغل، يعني هناك من يشغل ينشغل تماما بالمجالس حتى دراسته. طبعا عندما نقول المجالس يعني بمفهومها العام حتى في تطبيقاتها المعاصرة في وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها مجالس، لذلك هناك من ينشغل ومن يقع في حالة إدمان، وبالتالي قد يكون جزء فيها يعني عمل صالح، ولكن الله تعالى يقول لا خير في كثير. يعني ربما هذا حتى في عبارة، ربما لو استبدلنا كلمة نجواهم بمنشوراته، لا خير في كثير من منشورات. بعض الناس عندما تأتي قضية مثلا فلسطينية، قضايا معينة، ينشر منشور أو منشورين، ثم ينشر بعدها عشرات أو مئات أو آلاف المنشورات التي لا خير فيها، لا فائدة فيها، لا أجر فيها، يعني قد تتعلق بشخصه، قد تتعلق بصوره الشخصية، بشؤونه الشخصية، التي لا تفيد أحدا، هو فقط يعبر فيها عن نرجسيته أو إعجابه بنفسه، يعني بدل أن ينشر الخير، وبدل أن ينشر التقوى، وبدل أن ينشر النماذج الصالحة. فلذلك هذه الآية الكريمة تشير إلى هذا الأمر، وتخاطب حتى بعض الناس، يقول لك الثقافة الغربية وفيها الله تعالى يعبر لا خير في كثير من كذلك. نعم يوجد أشياء ولكن محدودة جدا، يذكر لك نموذج أو نماذج، تقول له لا، العبرة لو ذكرنا النماذج هذه محدودة جدا، ولكن ائتني الباقي كله لا خير فيه. ثم ذكر الاستثناء الوارد في قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر. الله تعالى هنا لم يكتفي بالتعميم، وإنما بين السبع، يعني ما هي النجاوة أو ما هي المحال التي يكون فيها تلك المجالس تكون فيها خير، أو ذلك تلك النجوة يكون فيها خير. يقول إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أمر بصدقة يعني التكافل ونحوه، أو معروف أمور خيرة، أمر بمعروف نهي عن المنكر، أو إصلاح بين الناس بين المختلفين إلى آخره. طبعا هذه الآية الكريمة تشمل بذلك كل شيء، لأن كلمة الأمر بالمعروف تشمل كل شيء، أمر كل ما هو معروف للفطرة السليمة، كل ما أذن الله فيه، وبالتالي هنا تشمل هذا الأمر. أمر بالصدقة هي تكافل الأعمال الصالحة والخيرات والمعروف، يعني الكلام العادي اللي ربما الذي لا ترتب عليه يعني أعمال يعني مثل الصدقة والإصلاح بين الناس. يعني كل هذه الكلام يمكن تقسيم الكلام الصالح جميعا إلى هذه الأنواع الثلاثة. يقول السيد عبد الملك في هذه الحالة تكون لهذه المناجات أو لهذا التناجي، لهذه الاجتماعات، لهذه الجلسات قيمتها الإيجابية. عندما تكون في هذا السياق تجلس مع أحد أو مع مجموعة وأنت تحاول أن تشجعهم للإنفاق، للصدقة، أو لما هو معروف وليس بمنكر، ودائرة المعروف دائرة واسعة في شؤون الدين والدنيا، أو بما في، يعني حتى عندما تحدث عن أشياء تفيدهم في الدنيا، تعلمهم مثلا صنعة، تعلمهم شيء، فهذا يدخل في هذه الدائرة، لأنها يعني حتى يعني ورد يعني في بعض الأثار أن الصنعة زكاتها تعليمها لغيره، يعني شخص يعلم مثلا مهنة معينة، حرفة معينة، يعرف مثلا كيف يصلح مثلا أعطاب معينة فيعلمها لغيره، فهذه أيضا فيها مصلحة. يعرف مثلا الحاسوب كيفية التعامل معه وكيف يضع البرامج إلى آخره، فهذه أيضا يعني يمكن إدخالها في هذا الباب. يقول في شؤون الدين والدنيا أو بما فيه إصلاح بين الناس يكون لهذا قيمته وإيجابياته. وهكذا تحدث في محل آخر عن مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا ذكرنا سابقا نماذج عن ذلك، يعني في مواقع التواصل الاجتماعي قال ذا أصبحت ذات حضور وذات أهمية. يقول وفيها آفات، قال مواقع التواصل هي بؤر للشائعات والدعايات، أكبر مكان فيه الكثير كثير من الكذب، أكبر أماكن الكذب والزور والبهتان والأشياء غير الصحيحة والدعايات الباطلة. طبعا هذه وسائل التواصل تعبر عن نفوس الناس، وأكثر وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لذلك يعني تصبح محال للدعايات، محال الإشاعات، محال للكذب إلى آخره. وطبعا وخاصة يعني ينطبق عليها الآية الكريمة ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك سيد ملك ذكر هذه الآية الكريمة في هذا المحل وقال أنت مسؤول يوم القيامة عن سمعك وبصرك وفؤادك، يعني هذه وسائل أراد الله لك بها أن تكون متحققا متبينا متحريا متأكدا، أن تتحرى الحق والحقيقة من خلالها، فلا تكن مجازفا، تتقبل أي شيء، تتفاعل مع أي شيء، تتبنى أي شيء. هذه قضية خطيرة، أسلوب التلقي للشائعات والتفاعل معها هكذا بدون تحر بدون تبين أو تأكد أو انتباه. الله تعالى يقول إذ تلقونه بألسنتكم، طريقة سيئة بسرعة، تلقي سريع، يعني كأنك هكذا فقط مجرد وعاء يستقبل من دون أن يكون له عقل. إما يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت. ثم ذكر دلالات قوله تعالى وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. يقول هذا ما يجري للناس أنهم يحسبون الأمور عادية، يتكلمون بأي كلام في عرض أي إنسان، ويتبنون أي دعاية، ويتفاعلون مع أي شيء، وبدون أن يشعروا بالحرج في ذلك. ومع الله تعالى بماذا يرد عليهم؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهو جرم عظيم وذنب عظيم وإثمه كبير وعاقبته عليكم سيئة. ولهذا دعا إلى ما دعا إليه القرآن الكريم من التحري وعدم الانجرار من وراء الدعايات، وعدم استخاذ تلك المجالس فرصة لهذا الأمر. يقول ابني على قاعدة التبين، التحري، التحقق، ثم موقفك ليكن الموقف الصحيح، موقف العدل، موقف الحق، طبعا حتى لا يستسلم أو لا يقع الشخص في تحت حتى في طائلة هذه الدعايات. ذكر كذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يقول مسألة التبين مسألة في غاية الأهمية في هذا العصر، التحقق، التثبت، كذلك التركيز على الأمور المهمة. المتبين طبعا دليل على حكمته، دليل على أنه صاحب عقل وصاحب روية، بحيث لا يقع، لا يصبح ضحية للإعلام وغيره. ثم ذكر البصيرة القرآنية المرتبطة بذلك، فقال الله تعالى أرشدنا وعلمنا بالقرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يقول تقوى الله فيما تقول، اتق الله فيما تقول، لا تتجاوز الحق، لا تتجاوز العدل، لا تتسرع بتبني دعاية باطلة، وحتى الأشياء الحقيقية لا تتجاوز فيها على الحق والعدل، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فالآية الكريمة تدعو إلى القول السديد، القول يقول سيدات ملك القول الذي لا تخرج فيه عن حد الصواب، القول السديد تتحرى الحقيقة، الطريقة الصحيحة لتقديم الموضوع سواء في محتواه أو في طريقة عرضه، في إطار اهتماماتك الواسعة، قضاياك الكبرى، كذلك في الوقت الذي تلقيه، الأمور المهمة، التوجهات المهمة، ثم تحرص على أن يكون ما تقدمه بشكل صحيح، بشكل عملي، بشكل إيجابي، بحيث لا يثير يعني آثارا سلبية، بشكل تصل فيه إلى نتيجة عملية، وليس بشكل من يسعى فقط إلى إثارة الفرقة، إثارة الخلاف، التهييج على الفتن، على الفوضى، على الاتجاهات السلبية التي تخدم الأعداء والتي تريح الآخرين على شحن واقع المجتمع بالكراهية والبغضاء والتذمر. ولهذا المجالس أو النجوى تختلف، هناك نجوى تثير القوة وتعطي المعنويات وهناك عكسها، وبالتالي الأمور كما يقال بنتائجها، والحمد لله رب العالمين.